تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. منذ أن قتل عمر ثم قتل عثمان، نعم، والأمة تعاني. هذا خروج على ولاة الأمر، قتل الخلفاء واغتيالهم، نعم، سنة الخوارج وسنة الروافض. الروافض والخوارج في هذا الأصل متفقون أنه إذا كان الحاكم ظالما أو إذا كان الحاكم فاسقا فهذه النصوص نرميها وراء الظهر ونخرج عليه. ما يرون السمع والطاعة إلا إذا كان الحاكم عادلا مثل أبي بكر وعمر. من أين نأتي بأبي بكر وعمر؟ أما عند الروافض لا، لا أبو بكر ولا عمر، لأنهم كفار عند الروافض، يكون مثل علي بن أبي طالب. أما دين النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن والسنة فإنها تأمر بالسمع والطاعة والصبر. فلما خالفت الأمة حصل أن الأمة تشتتت، تفرقت، سفكت الدماء، وروع الآمنون، وأخيفت السبل، وتأخرت الأمة في دينها، في دنياها، في مصالحها، في صناعاتها، في اقتصادها، يعني يحصل الفساد على كافة المستويات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان من خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أرادت أن تزيله. والواقع أكبر شاهد. نتمسك بما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه أئمة الدين والهدى، كانوا على هذا، ما غيروا ولا بدلوا، وحصل لهم من ما حصل من ولاة الأمر. هذا يضرب ويسجن ويجلد وربما بعضهم قتل، ومع ذلك ما كان يهيج على ولاة الأمر صبر. نعم، هكذا نتمسك بما كان عليه هؤلاء، ما نلتفت إلى من يأتي بشيء مخالف الكتاب والسنة، يأتي ويأمر الناس بالخروج أو يأمر الناس بالمظاهرات، ويأتي لك بأحاديث ضعيفة والأحاديث الصحيحة يلوي أعناقها على ما يوافق هواه. بعضهم يقول جاء عن كذا وكذا أنهم قالوا لأبي بكر لما طلع خليفة: إما أن تستقيم إلا قومناك بسيوفنا. هذا حديث، هذا ضعيف ما يثبت، فيأتي بهذه الأشياء الضعيفة ليبرر باطله. وهكذا يأتي لك بحديث: اسمع واطع وإن جلت ظهرك وأخذ مالك. يأتي إلى هذا الحديث ويقول: لما يظلم الحاكم واحد من الناس، نعم، اسمع واطع، لكن لما يظلم مجتمع بأسره اخرجوا عليه. شوف على فهم، شوف هذا الخبيث، هذا الضال، كيف يأتي إلى حديث رسول الله وينزله على من؟ على فرد واحد من الأمة. لو ظلم الرئيس واحد من الأمة، نعم، نقول له صبر، لكن لو ظلم أمة لا، ما تصبر، خرجوا. فخرجت الناس بسبب أمثال هؤلاء الذين هم سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، شباب ما تجد شعرة شيء في دقنه، وإن كان شايب تجده شب على رأي الخوارج وشاب عليه. فيأتي لك بما يخالف الكتاب والسنة. كثير من الناس تلوثت أفكارها بسبب هؤلاء، وهكذا بسبب ما جاءنا من الغرب من هذه الديمقراطية اللعينة التي هي عبارة عن مؤامرة من قبل اليهود والنصارى ليضيعوا علينا هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. جاءوا بالديمقراطية، جاءوا بالتعددية الحزبية، جاءوا بالانتخابات، جاءوا بحرية الرأي، حرية الكلمة، حرية التعبير. قل ما شئت، انتقد الحاكم، صبه في الصحف، على المنابر، في الإعلام المرئي المسموع، كون لك حزب واجعله ضد يعني الدولة ينتقدها ويبين عيوبها ويشهر بها ويدعو الناس إلى الخروج عليها. ديمقراطية، فدخلوا على المسلمين حتى يضيعوا عليهم هذا الأصل، لأنهم عرفوا، هم يعرفون أصول الدين، هم يعرفون أصول العقيدة، هم يعرفون أصول الإسلام التي متى ما تمسك بها المسلمون فإنهم هم الغالبون، ومتى ما ضيعها المسلمون أو ضيعوا بعضها فإنهم سيظلون تحت أقدام اليهود والنصارى. وأي بلاد دخلت الديمقراطية ضاعت. أمريكا التي تقول ديمقراطية ديمقراطية معهم حزبان فقط، ليش ما يخلوا تعددية حزبية مثلنا؟ أكثر من 40 حزب، يعني عندنا تطور صراحة في الأحزاب. ليش أمريكا ما تصلح يعني تفتح للأحزاب في أن تؤسس نفسها؟ هذا مجرم عندهم في أمريكا، ما في إلا حزبان، يا ما الدخول الديمقراطي يا ما الدخول الجمهوري. لأنهم يعرفون لو كثرت الأحزاب معنى إيش؟ كثر الاختلاف، معنى إيش؟ كثر التناحر. فهم يعرفون هذا. فرنسا الآن تعرف خطر الديمقراطية، ولهذا بدأت تصن قوانين هي ضد الديمقراطية. ولا حرية، طيب حرية ليش ما تخلي المرأة تتحجب بجلبابها؟ لا، ممنوع الحجاب، ممنوع المعاذن تؤذن الله أكبر الله أكبر، ممنوع صلاة العيد. أنتوا ديمقراطية الآن، حرية. بدأوا يعني يعرفون أن هذه الديمقراطية ستأتي عليهم بالخراب. وهكذا كل بلاد بارك الله فيكم دخلتها الديمقراطية ضاعت. دخلت الديمقراطية مصر وكادت أن تضيع، دخلت الديمقراطية اليمن وضاعت اليمن، ودخلت الديمقراطية كم من بلد وضيعت البلاد. ما أحد يجي يلبس، قلنا عندنا أحاديث واضحة، اسمع وأطع وإن جلب ظهرك وأخذ مالك. صبر، نصبر حتى لو كفر وما عندنا قدرة على إزالته فإننا نصبر. فرعون كان كافر وكان ما عندهم قدرة على إزالته، فقال موسى استعينوا بالله وإيش؟ اصبروا. هو فرعون أكبر طاغية. فهكذا لو كان الحاكم كافر كفره بواح مثل الحكم النصيري في سوريا، نعم كافر ما دخل الإسلام أصلا، ملة غير ملة الإسلام، فكانوا مأمورين بالصبر إلى أن يزيحه ويريح الله عز وجل منه البلاد والعباد. ما عندك قدرة على إزالته، ما عندك قدرة على إزاحته. إذا خرجت عليه سيبيدك، إذا خرجت عليه ستسفك الدماء، آلاف من الناس، عشرات الآلاف، مئات الآلاف سيقتلون. لكن اصبر وادعو الله عز وجل إلى أن يزيله تبارك وتعالى. هكذا بارك الله فيكم، هذا أصل عظيم افهموه، بينه الله عز وجل شرعا وقدرا. لكن للأسف الشديد نعم صار لا يعرف عند أكثر الناس. لماذا؟ لأنه حصل من مشايخ السوء والضلالة، حصل ممن يتزيى بزي العلم وينتسب إلى العلم ويأتي إلى الناس إما أن يلوي هذه النصوص على ما يوافق هواه، أو يأتي لنا بأمور ليس عليها دليل، أو يأتي بأشياء ضعيفة، أو يأتي بأمور شبه يشبه بها على الناس. فلا بد بارك الله فيكم أن نهتم بهذا الأصل العظيم وأن نعلمه شبابنا وأن لا يضحك علينا أحد. يكفي والله ما حصل للأمة من 2011 إلى يومنا هذا، هذا والله درس كافي في أن نستيقظ وأن نصحى وأن نرجع ونتمسك بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا والحمد لله.